وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب، هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع القرع عن عليم فيقعدانه ويضرب بمضارب من حديد فيصيح صيحة، فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعه. وهذا نظيره قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. فالإسراء كان بالروح والجسد، كذلك العذاب يقع على الروح والبدن. ولا يحكم في صدر أحد أن البدن تحلل أو البدن لم يكبر من أصله، يعني هب مثلا أنه مات غريقا في البحر فأكله السمك، هل معنى ذلك لا يعذب؟ يعذب، لأن الحياة البرزخية لها قوانين ونواميس غير الحياة الدنيوية. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. طيب هذا دليل فعلا على أن الروح منعم والجسد لا شك أنه منعم أيضا، ولكن الصواب أن الجسد والروح ينعمان ويعذبان. أما إذا جاء النص على تنعيم أو منعيم بعض الأرواح فهذا ليس على الدوام. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني إجماع. وإحنا أخذنا في أصول أهل السنة والجماعة إذا تحقق الإجماع وانعقد ما الذي ينقضه؟ شيخ أحمد ينقضه ما اختلفناش، ما الذي ينقض الإجماع إذا انعقد؟ أحسنت، لا ينقض أبدا، بس شريطة أن يتحقق الإجماع، تحقق ووقع ونقل إلينا بالنقل الصحيح خلاص لا ينقض الإجماع. لذلك كثير من بعض إخواننا يصدر منه تناقض ما يليق أبدا أن يصدر من طالبه، وهو أنه يقر بمسائل الإجماع وبما دل عليه الإجماع في بعض الأمور ويتردد في بعض الأمور، هذا لا يليق. يعني هنا يقول إيه؟ والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. لو أنت تتبعت الكلام ده على شكل ما تتبعه الإجماع المنقول في عدم الخروج على ولاة الأمور الظالمين الجائرين سيثبت كلام كما أثبتوه في الإجماع اللي هو على حرمة الخروج على الأمور، ومع ذلك لا يقبلون هذا الكلام. وهذا يدل على شيء، يدل على أن المحرك لهؤلاء هو الهوى لا النص الشرعي. يقول تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن. المطلب الثالث الإيمان بالملكين منكر ونكير. تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة، والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبولين، إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجنة. طيب أسأل سؤال وانظروا هل يليق أم لا يليق. طيب يبقى منكر ونكير ملكان، مظبوط كده ملكان. الملكان دول فايدتهم او مهمتهم ايه؟ يسالان الايه؟ العبد اذا وضع ايه في قبرك وانه لا يسمع طلع ايه؟ يعني نص الحديث يقول اذا تولى عنه اصحابه اتاه الملكان. طيب اوليس من المعقول بل من الواقع ان يوضع اكثر من شخص في قبر في وقت واحد في زمن واحد ويغلق عليهما القبر في وقت واحد؟ موجود ولا مش موجود؟ يبقى الملكان هيعملوا ايه؟ الجواب لا ندري عن الكيفيه، نؤمن بالخبر ونكل الكيفيه الى الله. واضح ولا مش واضح؟ تمام. كما لك النقطه، من الذي يتولى قبض ارواح العباد؟ ملك الموت. طب هل يا ترى ما شفناش واحد اثنين بيموت في وقت واحد؟ ده كتير. وحتى مثلا تسل السيوف او تقام الحروب وتفضل الذريه والنوويه وغير ذلك، يموت الالاف في وقت واحد، كيف يتمكن ملك الموت؟ نقول نؤمن بالخبر ونصدقه ولا ندري عن الكيفيه شيء. ما هي دي اللي خلت بعض المبتدع يتكلموا في عذاب القبر. ما الضلال عند اقحم العقل فيما لا ينبغي للعقل ان يقترب منه. مجرد يقترب منه ما ينفعش يقترب منه. ليه؟ احنا عندنا نصوص وارده، اخبار وتولى عنه اصحاب اتاه ملكان. طب احنا دفنا 10 في وقت واحد نؤمن بان الملكان سياتيه. طب دفنا مليون الملكان هياتيه. طب ازاي؟ والله لا ما نعرفش. الكيفيه اخفاها رب البريه عنا، نؤمن بالخبر ونؤمن الايمان الجازم لا يقبل الشك ولا الريب. يقول وقد دلت الاحاديث الصحيحه على وصف هذين الملكين وسؤالهما اهل القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي اخرجه الترمذي وابن حبان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قبر الميت أو قال أحد أتاه ملكا أسودا أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. المبتدعة قالوا ازاي؟ ده احنا القبور زي الهي ما حصلش فيها حاجه. الكلام ده انا بأعيده على مسامعي وارجو ان استستهجنه لان مثل هذا الكلام ممكن يخل على العمى ويتاثر العمي بذلك وينكر عذاب القبر وتبقى مشكله كبيره. وهذا الذي دائما وابدا موصي به يا اخواننا درسوا لعامة الناس العقيدة ولكن بصورة يسيرة مبسطة، لأن لما أهملنا هذا وكان التركيز على الوعظ وعلى الفقه العملي وتركنا العقيدة تزعزع الناس من أول هزة. وهذا من الخطر الذي ينبغي أن يستدرك قبل فوات الأمل. يقول وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال الأرض التأمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. فيه مسألة أخفاها ربنا عز وجل. إيه هي؟ طبعا الناس تتفاوت مده بقائهم في قبورهم، مظبوط؟ اللي دفع سنه 1400 وال 1410 و 1430 والله اعلم، تتفاوت المده كويس؟ والبعث من القبور في وقت واحد ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، كويس؟ طيب هل من الممكن أن يستمر العذاب في القبر حتى نفخ الصور؟ أو ممكن يقف العذاب عند حد معين؟ طيب، الذي وقف العذاب في عند حد معين، عند زمن معين، يعني جدلا مثال يعني، هو قبر سنة 1300. واخد بالك؟ تم يعذب في القبرين حد 1400، مثلا يعني. واخد بالك؟ والعذاب رفع عنها. طيب يوم القيامة سيعذب في أرض المحشر ولا الأمر انتهى في عالم البرزخ؟ الله يجزاكم بالخير. القاعدة العامة في الأمور الغيبية نقف حيث انتهى بنا النص بس، يبقى نؤمن بنعيم القبر وعذابه لمن كان له أهل. متى ينقطع العذاب؟ متى يستمر؟ الجواب لا ندري، لا ندري. وأيضا إياك ثم إياك أن تدع طول العذاب وقصره متعلق ببعض الذنوب. لا ندري، لا ندري. يعني مثلا مثلا ما عملتش حاجه، لا، لان اصل عظم الذنب وكبره عند الله بيتوقف على عوامل كثيره، منها هل العبد لما فعل الذنب كان مستخفا بالنص الشرعي ام لا؟ هل كان يفعله على حياه؟ هل لما فعله حزم قلبه؟ كل دي امور يا اخوانا يتوقف عليها عظم الذنب وعدم عظمه. ولكن في النص في عذاب القبر نؤمن به ولا نتدخل في الكيفية إلا إذا ورد النص بذلك. يقول: فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكة ووصفهما وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. وقد اختلف العلماء هل هذا السؤال، هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم إنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم؟ والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة، بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. المبحث الثالث وهو الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيقوم بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. ابتداء مسألة البعث بعد الموت، يستحيل من عنده مسكت من عقل ينكرها بغض النظر عن الأدلة الفطرية أو الشرعية، لا، عقل. ووجه ذلك أن العقول المستقيمة تأبى الظلم ولا ترضق وترفضه. وقد ثبت بالواقع أن كثيرا من الظالمين يموتون وهم في أسعد حال، ما اقتص منهم وما رأينا عقوبة نزلت عليهم لما ظلموا. فإن قال قائل الموت نهاية كل شيء وما عادش حاجة، العقل يأبى ذلك، العقل يأبى ذلك. لذلك من أفضل ما يجعل المسلم في عيشة رضية هنية أن يصحح إيمانه باليوم الآخر بالبعث. يعني إيه؟ يهون عليك كل شيء في الدنيا طالما أن هناك موت وحساب وبعث، يهون عليك كل شيء. واخد بالك؟ فإن ظلمك ظالم وما استطعت أن تأتي بحقك، إيمانك بالبعث يهون عليك. فإن ضيقت عليك في الدنيا وضيق عليك في الرزق لحكمة يعلمها الله، يهون عليك لأن هناك بعث وهناك حساب، وهكذا. لذلك لما عقل الصحابة هذا المعنى جيدا واستوعبوه، كانت نظرتهم إلى الدنيا في منتهى البساطة. أنت رايح خلاص، لا تتعلق بشيء، وما عند الله خير وأبقى. المطلب الأول معنى البعث وحقيقته. البعث في كلام العربي يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، ومنه قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي أرسلنا، والثاني الإصارة والتحريك. تقول بعثت البعير فانبعث أي قصدته فصار. ومنه بعث الموت وذلك بإحيائه وإخراجه من قبورهم. قال تعالى ثم بعثناه من بعد موتهم أي أحييناه. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. هذه تعريف الشرع، إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. يعني معنى ذلك سيأتي مرحلة في الدنيا لا يبقى على وجه الأرض ولا في أي مكان حي إلا الله، بعدها يأتي الإيه؟ البعث، اللي هي العلماء يقول عليه نفخة الصعق ثم نفخة البعث، وهما نفختان على المعتمد عند أهل العلم. وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم بفصل القضاء. طبعا عند إنعام النظر في هذا الكلام العقل يحتار، ولكن لا يحيل. يحتار يحتار ازاي؟ كل الخلائق نعم، ده ممكن لم يعد لأبدانهم أي أصل واليوم. طيب تتجمع الأجزاء وتتصل ببعضها؟ نعم. وتأتي كل روح إلى كل جسد تعرفه؟ نعم. كيف؟ الله على كل شيء قدير. تخيل بقى المعنى ده لما تشرحه أنت مع عامة الناس بشيء من البساطة، تعرف أخي إيه الثمرة المرجوة هنا؟ سيقدر العامة الله حق قدره، ومن ثم يعظمون ثم يعظمون كلاما فيستقيمون على الطريق. هي المشكلة فين؟ المشكلة إن الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله جعل القوم يستهينون بمحارم الله، ولو عرفوه حق المعرفة ما استهانوا بأوامره ولعظموه ثم يعظموا كلامه. كيف يعظمه؟ اللي يعرفه. تخيل بقى لما الله سبحانه وتعالى يخبر بمثل هذه الأخبار، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وورد في سبب نزولها إن أمية بن خلف جاء بعظم وفتته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن أصبح هكذا؟ قال نعم، يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل هذه الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. معنى كلمة ونسي خلقه أي أنه خلق من عدم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحم وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فضروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. ابتدأنا في الهامش. هذا الرجل يؤمن بالبعث وأثبت لله عز وجل مطلق القدرة ونفى عنه القدرة المطلقة. واضحة؟ أبعدها ذلك. هذا الرجل يؤمن بالبعث. أنا بقول الكلمة دي لأن في بعض الكتب قالوا أن الرجل ده يؤمن بالبعث ومع ذلك غفر الله له. الكلام غير صحيح. ده يؤمن بالبعث والدلالة واضحة. وإلا لما أمر أبناؤه بأن يفعلوا فيه كذا لو كان ليؤمن ما أمرهم؟ مضبوط؟ أي نعم، يؤمن بالبعث كويس. وأثبت لله عز وجل مطلق القدرة ونفى عنه القدرة المطلقة. إيه بقى معنى واضحة المعنى؟ واضحة؟ طيب أتفضل مشهورة كده قول لي ما معنى مطلق القدرة وما معنى القدرة المطلقة؟ والله المعنى صحيح بفكرة بخير. هذا الرجل ظن هو يعلم أن الله قادر وحبلك، ولكن ظن لجهل منه أنه إن فعل فيه أبناؤه ما ذكر لهم لن يتمكن الله من استرداده وحبلك. يبقى ظن أن الله عز وجل لن يتمكن من إرجاعه وهو على إيه؟ على هذه الحالة. يبقى أنا عندي بقى القدرة المطلقة معناها إيه؟ الله على كل شيء قدر. مطلق القدرة يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. واضحة أتمنى؟ ودي مسألة واضحة عند علماء العقيدة، وهي أن من أثبت لله عز وجل بعض الصفات وجهل البعض يعذر بجهل. من أثبت لله بعض الصفات وجهل البعض يعذر بجهل. حاضر. القدرة المطلقة ومطلق القدرة، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مطلق التوحيد التوحيد المطلق، وهكذا. يبقى وصف الشيء بالإطلاق وعدمه، لو الشيء جه قبل الإطلاق يدل على الكمال. يبقى الإيمان المطلق، القدرة المطلقة، هنا الشيء جه قبل إيه؟ الإطلاق. الإيمان المطلق يبقى الإيمان الكامل، الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات وابتعد عن فضول المباحات. ده ابو بكر الصديق اللي هو اسمه ايه؟ الايمان المطلق. طب مطلق الايمان فعل بعض الواجبات وترك البعض. احسن. واضحه يا اخوانا دي؟ واضحه؟ طيب قول لي ما الفرق بين القدره المطلقه ومطلق القدره؟ عاوز كلام مسائل مش كلام مصطلح. القدرة المطلقة قول يا عمي. أحسن. طب مطلق القدرة يقدر على البعض. واضح يا مش قادر. ومن هنا تفهم قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لنا تؤمنوا ولكن قولوا استمعنا. قل لنا تؤمنوا نفي إيه يا طه؟ من المطلق. أحسن. ولكن قولوا استمعنا إثبات إيه؟ أحسن. واضح يا أخوانا مش قادر. فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها، فسبحان من لا يعيده شيء وهو على كل شيء قدير. تخيل بقى لما تقرأ هذا الكلام قدام عامة الناس سيعظم ربنا في قلوبك. ودي يا أخواننا فايدة دراسة العقيدة، أن يرسخ الإنسان في قلبه تعظيم الرب عز وجل فيعظم كلامه فيستقيم على شرعه، أما من غير ذلك لن يتمكن ولو أتيته بكل النصوص والأدلة لن يستقيم، لأن القلب ما عظم الرب كما ينبغي. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث. انتبه، جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فيمت به أهل القبور كما يمت العشب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، قال أربعون يوما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت، أربعون سنة قال أبيت، يعني ما يعرفش. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما يمت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يبقى الماء ينبت موجود لي ونبت إيه؟ عجب الذنب. طب ما تهت التراب تهت إن شاء الله حتى يكون شلوه وحطوه البحر موجود لن يبلى. كلمة لن يبلى يبقى هي لن يبلى، ده لأنه ده خبر. تنزل الماء فينبت الإنسان، يبقى البذرة الأساسية اللي هي إيه؟ عجب الإيه؟ الذنب. عجب الإيه؟ الذنب. اكتب عندك من باب المعلومات أيضا وكل شيء يبلى ويفنى إلا نعم من المخلوقات. نعم إلى المخلوقات. اكتب اللوح والعرش. اللوح والعرش. اللوح والعرش ماشي. والأرواح والجنة والنار. اللوح والعرش والجنة والنار والأرواح. كويس. عدد الزمن كده كام؟ ستة باثنين. والكرسي والقلم إذا لم أكن واهما. نعم العرش والكرسي. نعم يا أخواننا الأشياء دلت النصوص الشرعية على بقائها بإبقاء الله لها. يبقى البقاء ليس من صفه لذاتها بل بإبقاء المولى عز وجل. الشاهد ان عجب الذنب هذا يركب منه الخلائق يوم القيامه. يوم القيامه. نعم اي نعم. والله مشكله علي انها ما رجحت عند علوي. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يكون في قبورهم أربعين ما بين النفختين وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم التضاول تحديد أربعين ما هي وهل المراد أربعون يوما أو شهرا أو سنة على أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال. فيمضت أهل القبور من ذلك المكة ما يمضت العجب بعد أن فتتت أجسادهم إلا عدد الذنب. وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره. فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته والله أعلم. المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. لا لا لا أجساد الأنبياء فقط يا أخوانا الذي لا يبلى أجساد الأنبياء. أما الشهداء تبلى أجسادهم وإن بقيت فترة طويلة بس تبلى. سمعتم كلام أخيكم قال إن هو الواقع بدل إن هم وجدوا جسد حمزة ويبلد. ده في أشد من كده وخبرك في أشد من ذلك. يحفرون بعض الطرق في خلافة معاوية فكانت شهداء أحد. وبينما رجل يحفر إذ ضرب بمسحاره قدم ميت فانبعث منه الدم. واضحة؟ فانبعث منه الدم. احنا بقى نقرر هذا خلوكم معانا. احنا قلنا منذ ان يدفن حتى نفخة البعث الفترة الزمنية الجسد معرض للايه؟ للبدء. الا اجساد مين؟ عاوزين بقى دليل واقعي قبل البعث بساعتين ثلاثة ورنا الاجساد الناس دي لسه ما لفتوش. وهذا كله وضحت. يعني بنقول ايه؟ ان ممكن الجسد يبقى فترة طويلة من الزمن ولكن تأتي عليه نفخة البعث وهو لم يتحلل نقع بعدم وجوده لورود الدليل على عكس ذلك. قال يا رسول الله كيف يصلك السلام وقد مت وأريد؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الإيه؟ المفهوم المخالف أجساد غير الأنبياء مالها؟ واضح يا أخواني؟ المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى الأموات وجاء تقريره في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله زعم الذين كفروا أن يبعثكم بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث. كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة الخلق، ومعلوم بكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه: من يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا دليل شرعي عقلي على كتاب الله للرد على كل معاند مكذب في البعث، وهو دليل لا يستطيع رده. نعم نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وأخبرك الواجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفيق. ثم أفيق أي بعد نفخة الصعق. فأجد موسى قائما أو باطشا بقائمة من قوائم العرش، فما أدري أصعق مع من يصعق أم جوزية بصعقة الطور. دي قضية وانشقاق الأرض عنه والقيام بالبعث غذي خاص. ماشي يا أخي فضل. المطلب الثالث الحشر. دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر، وفاتا عراقا غرلا كما قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تخيلوا يا إخوانا المعتقد دي لو رسخ في القلوب كما ينبغي وأيقن به كل إنسان حق يقين بأنه سيموت ثم يحشر للحساب والجزاء، أي فكر في ظلم أحد لو والله. ما هو ده أساس الدين، يبقى عنده عقيدة أنه سيحاسب ويقف بين يدي ربه عز وجل، ويأتيه من ظلمه يقولون: يا رب سل هذا لما ظلمه. من أيقن بهذا حتما ولم يستقيم على الشرع، فإن غفل في بعض الأحيان سرعان ما يتوب. وده اللي احنا بنقوله، الإيمان قول باللسان صح كده، وتصديق بالجنان مظبوط، وعمل بالأرض. طب خليكم معايا كده، انت كده كراجل عندك عقل متخيل ان واحد قال لك انا مؤمن بالكلام ده حفاة عراة غرلا وفي ارض ليس فيها معلم لاحد وكذا وكذا، ويسرد عليك جميع المعتقد، ومع ذلك لم يعمل خيرا للأرض، هل في عقل في الدنيا يشك في كفر هذا؟ أين التصديق الذي زعمته الذي يؤدي إلى العمل؟ فين التصديق؟ يقول ده المؤمن بالحساب يوم القيامة وبحب النبي وبحب ربنا، فين؟ برهن بس برهان واحد ولا شيء. ومع ذلك نسمع من يقول: من ترك عمل الجوارح الكلية وعنده تصديق القلب وقول القلب وقول اللسان هذا لا يفلت في النار. من أين أتى بهذه الأدلة؟ الإنسان عنده عقيدة لأرض محشر وبيوم القيامة وبجنة وبنار، ومع ذلك لم يؤثر فيه قط بعمل خير ولو مرة واحدة. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما يتكلم في كفر تارك الصلاة قال ولا يقول عاقل معنى كلامه أن الرجل الذي لا يصلي ثم جيء به ورأى بارقة السيف على رأسه ثم قيل له صلي وإلا ضربنا عنقه فقال لن أصلي لا يشك عاقل في أن قلبه خالي من الإيمان. ضبط؟ صلوا هل موت؟ هل أفلام موت؟ هل يشك في كفرية أحد؟ هو ده يقولنا الفهم السديد لمسألة تأثير تصديق القلب على عمل الجوارح. لابد أن تعمل الجوارح طالما أن القلب فيه عمل وإلا فلا. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. من الطوائف يعني عند العامة كده كان أيام زمان نسمع كده كنا لسه بقى في خمسينيات يقول لك الناس لما يحشروا وعينيهم في وسط راسهم ليه؟ قال عشان ما حدش يبص لحد. طبعا التحليل ده خطير جدا ده فيه يعني إشارة إيه؟ ما تاخدش بالك اليوم إيه يوم ولا بتاع ليه؟ ده أنت عينيك في وسط راسك الأمر عادي خالص وكأننا واقفين مع جماعة. لا أما النص هكذا يبين خطورة هذا الموقف وشدته. وهذا الحشر عام لجميع الخلائق وقد دلت النصوص أن هناك حشر آخر إما في الجنة وإما في النار. فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا والوفد هم القائمون والركبان. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجة فيركمون عليها حتى يضربون أبواب الجنة. وأما الكفار نعوذ بالله من ذلك فأنهم يحشرون إلى النار وعلى وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. المطلب الرابع الحوض صفته وأدلته. الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يردوه هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر يمد ماؤه من الجنة فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة وآنيته كعدد نجوم السماء. طيب اللي بيسمع الكلام وده من باب الإخبار والإخبار يلزم الإيه؟ الذي يؤدي أي واحد يسمع الكلام مع بقية النصوص إن السماء الشمس تقترب من رؤوس العباد بمقدار ميل. وكما تعلمون إن درجة حرارة الشمس في السطح هكذا قال 6000 درجة مئوية هكذا قال وفي الداخل 20 مليون درجة. غليان المية عندنا كم كراجع كيميائي بيبدأ من 70 تبدأ المية تبدأ من 70 درجة تبدأ اتباق للجعب وكلما زودت وكتبتها ممكن تصل للمين درجة مئوية. لو نزلت عليك هتسلقك زي الأمل المسلوق واحد بلق. طيب يبقى الشمس 6000 من الخارج ومن الداخل 20 مليون. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين حر 10 سنين وتظلم رؤوس الخلائق كما تعلم بمقدار ميل. طيب لما تقرا المعلومات دي لنور الشمس وشده حرارتها وحفاة عراة غرلا وتسمع عن الحوض وأن الأمة سيردون على النساء في الحوض، والأخبار جاءت أنه سيأتي عليه ناس من أمته يعرفهم ويعرفونه، ثم يحال بينهم وبين الحوض. لما تسمع الخبر ذلك والمعلومات دي، ده لازم كلها تأثير. والذين يحال بينهم وبين حوض النبي عليه الصلاة والسلام هم المبتدعة، هم المبتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول أمتي إنهم أمتي، فيقال له لا تدري إنهم أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا لمن أحدث بعد. أي إنسان يقرأ النص ده يفكر في بدعة، يبقى لا عقل له مطلقا، لا عقل له مطلقا. رحمة الله على الشافعي حينما يقول بأن يلقى العبد ربه كل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 39 صحابيا. تخيل لك يعني حاجة و30 صحابة رووا عن الحوض. شوف كل واحد خد عنه كم تابعي، وكل تابعي خد عنه كم تابعي، يبقى متواتر. منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يرمأ أبدا. نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر، وهو نهر آخر أعطاه الله عز وجل لنبينا في الجنة، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. واحد يقول لك أهل الحق اختلفوا في العقيدة، لا تنفعش. فكرين الضابط الذي يستحيل أن يوجد فيه اختلاف في العقيدة، فكرين أسمعوا فيه منك مصطفى. أن يرد الخبر الصحيح الذي يشتمل على خبر صحيح، كلامك كده مصطفى كأني فاكر. أن يرد الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصحيح، واخد بالك؟ هذا الضابط الذي ليس فيه خلاف، أن يرد الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. هل في أخبار ورد بأن الميزان قبل الحوض أو الحوض قبل الميزان؟ الجواب لم يرد، ولكن وردت الأخبار بثبوت الميزان وثبوت الحوض. هل بقى واحد من السلف قال ما فيش حوض أو ما فيش ميزان؟ هذا لم يرد. يبقى ما فيش اختلاف في العقيدة، وحاشا أن يقع اختلاف. نعم، هو الميزان ده يوصل للكافر والمشرك برضه، سيأتي إن شاء الله بعد سطري. ماشي نكمل يا أخوانا كلامي. فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبور. خلاص اجتهد من عالم يقبل ولا مطعن فيه. وإن قلت أن الميزان أولا لا شيء في ذلك، تعظم وجود الدليل الصريح في هذه المسألة. المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته. خذوا بالك كل ذل من باب الإيمان باليوم الآخر. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ أن الإيمان باليوم الآخر مجمل ومفصل. لا يصح للعبد إيمان إلا إذا آمن باليوم الآخر ابتداء إيمانا مجملا. أنا أؤمن بيوم الآخر يوم القيامة. التفاصيل إذا عرض عليه تفصيل بحديث صحيح يؤمن به، وأما إن مات ويجهل بعض التفاصيل فهذا لا يحاسب عليه لأنه يجهل. يحب أن أنت تؤمن بيوم الآخر، معلوماتك يوم القيامه افضل لعرف ربنا يحسن في الخلق. لكن بقى لا يرى الارض حشر، ارض المحشر، ولا الحوض ولا الميزان ولا صدر الكتب ولا الصراط ولا القنطره، ما يعرفش حاجه. فبينا له هذه الامور، فان امن يبقى امن هنا ايمان مفصل، وان انكر لا ينفعه ايمانه المجمل، لا ينفعه ايمانه المجمل. مما يجب الايمان به في احداث اليوم الاخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. خذوا بالكم، ميزان حقيقي له لسان وكفتان. واحد يقول لك طب ما الدليل على اللسان والكفتان؟ الدليل لغه العرب، لان الميزان، الميزان دي كلمه عربيه ولا لا؟ لها معنى ولا ملهاش؟ لها معنى، يدل على شيء محسوس توزن به الاشياء. ومن لوازم الميزان كفتان ولسان، كذلك الميزان في الاخره. ولكن الخبر جاء الى هذا الحد ووقف، فلا ندري عن نوعيه الكفتين من اي ماده هما، ولا على الحجم ولا اللسان، ما نعرفش. فنقف عند النص الوارد ونؤمن به. يقول هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العبادة، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر. طب أذن شكرا. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر. تخيل المعتقد سليم عندي وعندي، إيه هو؟ أن الميزان ممكن تسقط إحدى الكفتين بمثقال ذرة من خير أو شر. المعتقد ده لو وصل رقة، أيستقل مسلم حسنة أو يعتقد سيئة؟ لو رقة أبدا. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله ويجب على المسلم ألا يستقل حسنة أو يعتقد سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يذكر بها الميزان أو السيئة التي يخف بها الميزان. مش وارد إن اللي كفتة تساويان ممكن بقى وأنت بتصلي قلت هو أنا لسه أرفع أحط ده على الصدر، خليها وخلاص نزل. طيب ما وضعها على الصدر من السنة، والسنة تؤجر عليه، ممكن بقى التكاسل ده ممكن يكون هو الميزان كان هيثقل به. عشان كده دايما المعتقد هو الذي يؤثر في السلوك. قال الحافظ ابن حجر ويجب على المسلم ان لا يستقل حسنا او يحتقر سيئا، فانه لا يدري ما الحسنه التي يذكر بها الميزان او السيئه التي تخف بها الميزان. كلام في الميزان يعني لن يصل عن نصف ساعة، فأرجئه إن شاء الله عز وجل للقاء القادم بإذن الله تعالى. يقول في بعض المساجد لا يؤذن أحد للصلاة، وإنما يصلي الناس اعتمادا على أذان الإذاعة، فما هو حكم الصلاة؟ أما الصلاة صحيحة، أما عن هؤلاء القوم فالفعل لا يحل لهم. سمعت الخطيب على المنبر يقول